تيما بكيتوا غير ورمان في ايلا ورمان كذبان تين خيرات الحسان في ايلا ورمان كذبان يحرم مقصور في الخيام في ايلا ورمان كذبان تميق بسنين سن قبلهم ولا جان في ايلا ورمان كذبان متكين على رفن قضي وعبقرين حسان في ايلا ورمان كذبان تبارك اسم ربك الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة وليس الواقعة كذبة خافضة رفعت لذرج الرد وبست ذي البسة فكانت هباء منبثوكم زوجا ثلاثة اصحاب الايمانة ما اصحاب الايمانة واصحاب المشمة ما اصحاب المشمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنة النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على رسول موضون متكين على متقابلين